أباركك يا مليك المجد ربنا وولي الأبد. قد ارتفعت رأسا على الجميع، لك يا رب القوة والسلطان. يسوع نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك فوق كل لك المجد البهاء والجلال لك وحدك يا يسوع. نبارك اسمك يسوع، نرفع اسمك عاليا يسوع، نرفع اسمك فوق كل اسم، فالبهاء والجلال لك وحدك يا يسوع. نبارك اسمك، هل اقولك عادي معاك؟ نباركك يا مليك المجد على الجميع، لك يا رب والسلطان. يسوع نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم، فالبهاء والجلال لك وحدك يا يسوع. نبارك يسوع، نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك فوق كل لك المجد البهاء والجلال لك.